مرحل وتهنى بروعة ملقاه عند الهدية مجروح داوي القلب وداوي الروح طيب الروضة يا محلى يلي يلي يلي قلبه طه مال ومن طيبة شد رحال وتهنى بروعة ملقاه عند الهدية مجروح داوي القلب وداوي الروح طيب الروضة يا محلى يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب الله يا حبيب الله.